لما بطلع على المسرح صرت احس انه هاد الي، هاي مساحتي، هاي انا اسا بقدرش، يعني زي مش بقدرش افصل او بقدرش اشرح كيف الاشي او شو بيختلف، انه بيختلف كليا. يعني بحس حالي موجوده على سيرفيس، على سطح اللي هو انا بكونه، اي اونت، وانا كمان بمتلكه، وبقدر اكون حالي لما برقص. يعني بقدر اكون هالقد غير منوطه، غير محدوده، وكثير الرقص بيساعدني اكون هيك كمان بالحياه الفعليه. حلا صبيه فلسطينيه عمرها 24 سنه من قريه صغيره اسمها دير حنا، قربت تخلص تعليمها المتخصص بالرقص والمسرح. قبل هيك تعلمت لفترة علم نفس، بعدين قررت انه مش ملائم لي بهاي المرحلة من حياتي، فاخترت اني اتعلم لقب اول رئيس مسرح، وبالمقابل كمان اشتغل كمدربة رئيس وكراقصة باعمال مستقلة. بقدر احكي انه الفترة ما بين بعد انهاء المرحله الثانويه، طبعا كنت بنت اللي كانت بمدرسه اهليه للعلوم، اللي متوقع مني اختار موضوع علمي اللي مناسب لتوقعاتي كمان من حالي، توقعات اللي حوالي مني، وكمان معدل الدراسي اللي هو عالي، واللي بشكل عام الاشي متوقع انه دغري نروح لاشي علمي، لمهنه اللي مضمونه بين اقتباسين كيف بيحكوا عن المهن المضمونة بمجتمعنا. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة. ممكن مهنة أو موهبة تكون من الممنوعات، خاصة لما يتم تنميطها بشكل ونوع وأسلوب واحد، وبصير سلوك أي شخص عنده هالموهبة محكوم عليه مسبقا. هذا ما التفتت إله حلا، اللي بتشوف في الرقص أداة للتعبير عن ذاتها، وتخصصت لتتعلم وتعلم أنواع وفئات مختلفة. بلشت أعلم رقص وأنا بجيل كتير صغير، كمان معرفتي كانت صغيرة وعلى قدي، بس ما كانش بالبلد إمكانيات أخرى، فكنت أنا بعلم فرقة صغار ببلدنا من أنا بصف عاشر، يعني من فنقول جيل 16 سنة، وشوي شوي كملت خبرتي كمان اتسعت أكتر. اليوم معي شهادي بإني أعلم، فبعلم مدربة رقص للأجيال الصغيرة، بالي ورقص معاصر، وكمان بمرق ورشات حركة لكل الأجيال، بالمقابل بعمل ورشات حكواتي مع دمج حركي هي موفمنت، اللي ممكن تلائم أكتر من مجموعة، أكتر من عمر، وأكتر من فئة معينة، يعني مش شرط فئة راقصين أو ناس اللي دخلن بالرياضة. كنت أعلم مجموعات مختلفة، كان عندي مجموعة كبار بالسن، اللي هي كان في عندي مجموعة رجال بتروح أعمارهم من 70 ل 80، ومجموعة نساء كمان بنفس الأعمار، وكان عندي مجموعات صغار، كان عندي أشخاص مع احتياجات خاصة، وبكل هاي المجموعات كنت مرات خاصة مع كبار السن. قبل ما أول مرة رحت كنت عم بفكر بس إنه رايحة أعطيهم رأس، إنه هدول ناس كل حياتهم إنه متمسكين بالعادات والتقاليد وبالدين أيا كان الدين، إنه رايحة أعطيهم رأس، إنه هيك كنت عم بحكي مع حالي. بس بالعكس، كانوا من أحلى طاقة عندي، كانوا من أحلى ورشات، كانوا من أحلى ناس. عن جد كثير ممتني إني قدرت أشتغل مع كبار السن. هاي القوة والتصالح مع الذات وعدم إطلاق أحكام على ناس مشغولين بمحاكمتنا، كان وراها أهل وأصدقاء طول الوقت معها خطوة بخطوة. لما عن جد أهلك يفرجوك هذا الجانب اللي هني من الأول كانوا دايما مصدر دعم، يعني مثل إني أطلع بجيل 16 على أمريكا، دايما كان في إنه ولا وتعال نتناقش وإيش أحسن إليك، وبتخيل شو الشيء كان هوين عليهن، بس السؤال قدام مين هوين عليهن؟ يعني هني شايفيني مبسوطة، شايفين انه انا بدي هيك، فهني اعطوني الاشي، اعطوني مساحتي الشخصية، اعطوني الاشي منها مادية. انا كثير ممتني لأهلي، كثير ممتني لأصحابي، كثير ممتني للناس اللي كل الوقت بتذكرني كانت وما زالت بانه هيك بتنعمل الاشياء، بدك اشي اشتغل وخده وكون حالك على الاخر، وبس تكون حالك بتاخذ الاشياء. بهاي الفرصة كثير بحب أتذكر الصديق الفنان أيمن صفية الله يرحمه، اللي بتخيل من أكثر ناس تعلمت منهن كيف عن جد أكون حالي وأخذ أشياء اللي بدي إياهن، وبحمل طاقته معي بشكل يومي بمختلف الأشياء بحياتي وخاصة بالرأس. رغم كل الكلام اللي سمعته حلا، سواء من أستاذ في مرحلة الثانوية أو من أشخاص مسؤولين في مراحل مختلفة، إلا إنها بتشوفه من زاوية كيف المجتمعات بتنظر للمرأة واللي عم تتغير بطريقة أكثر إيجابية في مسألة التقبل. كيها مستفز إنه تكون صبية عارفي إنها مختارة مجال زي هاد، وعم تمشي بحياتها بالطريقة اللي هي بدها إياها، بتلبس كيف ما هي بدها، شكلها كيف ما هي بدها، بتقدر تحط أي حلقة بدها، تقص شعرها مثل ما هي بدها. وكثير كثير كنت انه كثير كنت اخذ انتقادات على شكلي او على كيف انا وشو انا بعمل، بس مؤخرا عم بشوف كثير امل. عن جد عم بحس انه لا، الناس عم تعطيني، المجتمع عم بعطيني، وبحس انه مرقنا سيروره كثير طويله وكثير مختلفه باخر 6 سنين، ان كان بشكل محلي او بشكل اكثر موسع بالعالم العربي، مع اني مش هالقد بعرف للاسف شغلي اكثر مع أجانب مرات، ففي أمل رغم المواقف هاي. برجع بكرر عن جد، إذا الواحد بيكون حاله لأقصى حد، الكل بيعرف كيف يستوعبه وبيتعامله مع الموضوع، يعني هذا الموجود. وبالآخر مشكلتهم إذا ما فهموش إيش يعني راقصة، بس كتير مرات بيقولوا إنه نية لك، إنه اللايف ستايل تبعك كتير حلو وبتسافري وما حدا بيعرف إني بشتغل 24 ساعة أو مرات 48 ساعة بال 24 ساعة تبعت اليوم عشان أقدر أكمل، بس أنا بشوف الإشي جدا عادي وجدا طبيعي وتمام. الأداة اللي بتعبر فيها عن حالها إلها أنواع وأشكال، مش دايماً لازم تكون صورة بلباس ولون واحد، وعشان هيك كان الجزء الأكاديمي اللي له علاقة في الرقص والمسرح مهم. إذا بدي أجي أحكي عن أنواع وأشكال الرقص، بقدر أبلش من إنه في كثير أنواع إحنا بنعرفها وكثير أنواع ما بنعرفهاش حسب كل واحد فينا من وين جاي. عندنا كثير بحبوا يقولوا البالي، تعرف البالي الكلاسيكي، وإنه راقصة بالي باليرينا، وكثير الفكرة منوطة بتنورة زهرية نافشة أو بيضة نافشة، والبنت اللي السمباتيك كتير وشكلها هيك دقيق وزي كأنه فيها كل الصفات المثالية. أنا بحبش هاي الصورة وبتخيل ولا مرة كنتها ولا رح أكونها، كثير متصالحة مع الموضوع. ففي عنا البالي، وفي عنا، أنت سألتيني عن أنواع الرقص بدون نقد بس أنا عم فوت النقد، وفي عنا رقص المعاصر اللي إجا بعد البالي، واليوم إحنا موجودين بمحل اللي هو زي كأنه كمان ما بعد المعاصر الحديث، كمان بنفع نقول رقص الحديث. وفي عنا الدبكي، كمان نوع من أنواع الرقص اللي هو التراثي لكثير بلدان عربية وخاصة بفلسطين، يعني في كثير ناس بتعرف تدبك يعني بالفطرة زي ما بقولوا. وفي الرقص الصوفي اللي أنا كثير بتواصل معه، ما برقص صوفي بس بتواصل معه، وبحب الرقص الصوفي، وعندي أصدقاء برقصوا صوفي بشكل كثير حلو وبدمجوه مع رقص معاصر. المسرح عالم مختلف بالنسبة لحلا وإله خصوصية كبيرة، ورغم إنها في البداية كانت لا مبالية تاكل شاورما قبل العرض وما تهتم لشو ممكن تكون ردود الفعل، بس من سنة صممت هي وصديقتها رن طاها عرض، ولأول مرة بتكون هي المصممة والراقصة. وقتها صارت تعرف أكثر عن رهبة المسرح والاستعداد قبل العرض، وظلت عادة الشاورما. بحب كثير لما أصحابي يكونوا بجمهور بعينه تضرب بعيوني، وأكثر شعور ممكن يكون لي رائع اللي هو ملازمني من أنا صغيرة، لما أمي بتكون بجمهور وعيني بتضل بعينها. يعني بتخيل هيك عرفت أتعامل مع المسرح من أنا صغيرة، كمان كنت ألقي شعر، بس كمان لما كنت أرقص كانت عيني طب بس بعين أمي، وكل الوقت هي يعني نقطة المركز تبعتي. فالشعور على المسرح متعلق بكل هاي الشغلات، كثير بيعكس الحياة وكثير بحضن